أن تكون الآية في أهل الشرك وينزلونها على صنائعهم. قال تعالى: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. قوله تعالى: واعلموا أنكم غير معجز الله، أي غير فائتين من الله، ولم يعجز ربكم عنكم إذا أرادكم، لن تستطيعوا أن تهربوا فتعجزوا ربكم، أي فبهربكم يعجز ربكم عن ملاحقتكم، لن تستطيعوا ذلك. فإذا قلت لك أنت لن تعجزني، معناه أنك لن تعجزني عن إدراكك، فأنا مستطيع لإدراكك. قالت الجن: وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، أي ربنا لن يعجز عنا إذا أراد إدراكنا. وهكذا هنا: واعلموا أنكم غير معجز الله، أنكم لن تستطيعوا الهرب هربا يعجز ربكم أبدا مهما أمعنتم في الفرار، فربكم عليكم قادر. واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين، أي مذل ومهين لأهل الكفر، أن الله مخزي الكافرين، مذل لهم ومهين لهم. قوله تعالى: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، أي أنكم تمشون آمنين مطمئنين أربعة أشهر، وفي أثنائها أيضا ربي قادر على إنزال العذاب بكم إذا أراد ذلك، ولن تستطيعوا أن تهربوا لأي مكان في الأرض حتى تعجزوا ربكم فيه. كل الخلائق كلها فهو القريب. حرام حتى نعمر في بلدنا، حتى تسير عجلة التطوير والإنتاج، حتى ننتج الأفضل ولنصل إلى أرقى وأسمى درجات التميز في مجالنا. سينكولا، أردنا العمل، أردنا الإعمار، أردنا أن نكون الأفضل. سينكولا، أحدث تكنولوجيا التعقيم والتطهير الآلي، نعمل على أعلى مستوى من الدقة والتطور مع مجموعة من الخبراء في مجال صناعة المشروبات الغازية. سينكولا، مصانعنا تعمل على مدار الساعة ليصل إنتاجنا لكل عميل في أي مكان بأحدث تقنيات التعبئة الآلية. سينكولا، صناعة وطنية بأيدي المصريين. جيل جديد مختلف متميز، تليفون A9 يختلف في أدائه، يتميز في قوته، وكمان يبهرك بأنقته. موبايل A9، موبايل بثلاثة شريحة، يعني في تليفون واحد ركب ثلاث شرايح. تليفون A9 تليفون حصري في السوق المصري. تليفون A9 في مميزات كتير، بلوتوث يعني ابعت واستقبل الملفات من اصحابك بسرعة رهيبة جدا، وكمان ممكن تسمع عليه القرآن الكريم، وممكن تتفرج على احدث الكليبات، وكل ده علشان في MP3 وMP4 وكمان راديو. A9 تليفون مصرح من المرفق القومي لجهاز الاتصالات، وبكده تليفونك مش هيقطع شبكة ابدا. والمفاجأة، ممكن تدخل على النت واعرف اخر الاخبار من النت على الموبايل ابو 3 شريحة. A9 في كاميرا عالية الجودة علشان تصور بيها اجمل لحظات حياتك، يعني تليفون A9 ابو 3 شريحة، في نت، بلوتوث، كاميرا عالية الجودة، راديو AM وFM، MP3، MP4 خارجي وداخلي، وكمان فيديو، والجديد شبكة قوية جدا في أي مكان وفي أي حتة، أنت مع كل الناس حتى لو تحت المترو، وكمان ألوانه كتير عشان تناسب جميع الأشخاص، في الأحمر، الأسود، والأبيض، اختار اللون اللي يناسبك. A9 تليفون حصري في السوق المصري، تليفون شيك وأنيق يستحمل معاك. والمفاجأة، تليفون A9 عليه ضمان عام كامل من شركة الفهد. تليفون A9 تليفون جامد آخر 3 شرايح. A9 ممكن تحمل عليه ملفات بسعة 2 جيجا، وممكن تغير الكارت حتى 4 جيجا. تليفون A9 تليفون جديد وجميل وشيك وقوي. تليفون A9 تليفون العمر الطويل. احصل على تليفون A9 بسعة 230 جنيه زائد مصاريف الشحن، ولو حصلت على عرضين خصم 60 جنيه، يعني هيبقى 400 جنيه زائد مصاريف الشحن، بدلا من 460 جنيه. اتصل الآن على الأرقام الآتية. طيبة للتجارة والصناعة 24-720-300. طيبة بتقدم لك عرض خاص جدا. طيبة قررت تساعدك في حل مشاكل انقطاع الغاز وكمان قلة أنابيب البوتاجاز. طيبة بتقدم لك البوتاجاز الكهربائي اللي هيساعدك في عمل أحلى الأكلات والمشروبات، وكمان هيوفر لك في الوقت والمجهود لأنه 2000 وات، وما تخافيش من استهلاك الكهرباء لأنه طيبة راعت ده، لأن البوتاجاز مزود بثرموستات يعني هيفصل عند الوصول لدرجة الحرارة المطلوبة، وده طبعا هيوفر في الكهرباء. وكمان عين البوتاجاز غير لاصقة وسهلة التنظيف، بالإضافة إن حجم البوتاجاز مناسب جدا يعني مش هياخد مكان في مطبخك. كمان البوتاجاز سهل الحمل يعني ممكن استخدامه في الرحلات والمصايف وفي أي مكان خارج المنزل. البوتاجاز الكهربائي من طيبة هيجيلك معاه ضمان سنة كاملة من الوكيل. البوتاجاز الكهربائي من طيبة مطبخ متنقل، تقدري تعملي عليه مختلف الأكلات والأكلات السريعة وكمان مختلف المشروبات. الآن احصلي على البوتاجاز 2 عين بسعر 159 جنيه. مش بس كده، طيبة بتقدم لك هدية براد ستانلس مزود بصفارة عند غليان المشروب داخل البراد، بالإضافة ان البراد مزود بزخرفة تجعل منه تحفة داخل مطبخك. اتصل يصلك العرض، وهو بوتاجاز كهربائي 2 عين وهدية براد ستانلس بالصفارة فقط بسعر 159 جنيه. للحصول على العرض اتصل على 24-720-300. العرض متوفر ايضا داخل معرض رنين بمدينة مصر 23 شارع احمد الزمر بعد سوق السيارات. جميع عروض شركة طيبة متوفرة داخل معارض رنين. مع طيبة مش محتاجة تلف كتير. 9 جيل جديد مختلف متميز. تليفون A9 يختلف في أدائه، يتميز في قوته وكمان يبهرك بأناقته. موبايل A9 موبايل بثلاثة شريحة يعني في تليفون واحد ركب ثلاث شرايح. تليفون A9 تليفون حصري في السوق المصري. تليفون A9 في مميزات كتير، بلوتوث يعني ابعت واستقبل الملفات من اصحابك بسرعة رهيبة جدا، وكمان ممكن تسمع عليه القرآن الكريم وممكن تتفرج على احدث الكليبات، وكل ده علشان في MP3 وMP4 وكمان راديو. A9 تليفون مصرح من المرفق القومي لجهاز الاتصالات، وبكده تليفونك مش هيقطع شبكة ابدا. والمفاجأة ممكن تدخل على النت واعرف اخر الاخبار من النت على الموبايل ابو 3 شريحة. A9 في كاميرا عالية الجودة علشان تصور بيها اجمل لحظات حياتك، يعني تليفون A9 ابو 3 شريحة في نت، بلوتوث، كاميرا عالية الجودة، راديو AM وFM، MP3، MP4 خارجي وداخلي، وكمان فيديو، والجديد شبكة قوية جدا في أي مكان وفي أي حتة أنت مع كل الناس حتى لو تحت المترو، وكمان ألوانه كتير عشان تناسب جميع الأشخاص، في الأحمر، الأسود، والأبيض، اختار اللون اللي يناسبك. A9 تليفون حصري في السوق المصري، تليفون شيك وأنيق يستحمل معاك. والمفاجأة تليفون A9 عليه ضمان عام كامل من شركة الفهد. تليفون A9 تليفون جامد آخر 3 شرايح. A9 ممكن تحمل عليه ملفات بسعة 2 جيجا وممكن تغير الكارت حتى 4 جيجا. تليفون A9 تليفون جديد وجميل وشيك وقوي. تليفون A9 تليفون العمر الطويل. احصل على تليفون A9 بسعر 230 جنيه زائد مصاريف الشحن، ولو حصلت على عرضين خصم 60 جنيه يعني هيبقى 400 جنيه زائد مصاريف الشحن بدلا من 460 جنيه. اتصل الآن على الأرقام الآتية. شاشة تأخذك للجنة. الله أكبر